ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحل في الرجوع إلى الله يا شيخ نايف. كلام الله الحل إذا تمسكنا بالقرآن الله يخرجنا من الظلمات إلى النور. ألف لام را. تكفى يا غالي ارجع لسورة إبراهيم. فك سورة إبراهيم أول آية. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أزيدك؟ الله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ماذا قال بعدها؟ إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أزيدك؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.